وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا يوافق الأحاديث السابقة في صفة الصلاة لكن في زيادة النداء أنه عليه السلام بعث مناديا، فالنداء بهذه الصيغة الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على اختلاف في إغراب هذه الجملة، إنما يعرف منها النداء. وفي بعض في لفظ آخر إن الصلاة جامعة، فمهما قال المنادي فبأي صيغة نادى. أما الأذان والإقامة فبالإجماع لا يشرع لهما، كما أنه لا يشرع للعيدين، والعيدان لا يشرع لهما أي نداء كما مر بنا، لا يشرع لهما نداء بالإطلاق ولا قول الصلاة جامعة ولا شيء من ذلك، لأن العيد وقته معروف معلوم عند الناس، ما يحتاج أحد يحتاجون أحد يذكرهم، بينما هذا أمر طارئ، الكسوف والخسوف أمر طارئ، فالناس في غفلة فيحتاجون إلى من يناديهم فينادون بهذا النداء. الصلاة جامعة إما بالرفع أو بالنصب. وحديث عائشة يقوي حديث ابن عباس الأول وحديث المغيرة بن شعبة وغيرها من الأحاديث التي وردت بأن صفة صلاة الكسوف إنما هي ركعتان في كل ركعة ركوعان ليس إلا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض الفقهاء يقولون إنما تصلى كهيئة النافلة، مثل ما تصلى صلاة التطوع ركعتين بركوعين وفي كل ركعة سجودين، ولا يرون هذا ويتأولون هذه الأحاديث. والصحيح هو ما عليه جمهور الفقهاء من أنها تصلى بهذه الصفة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.